قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. إذن هذا هو الذي يقارب درجة العامل في عشر ذي الحجة، أن يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال العلماء هل يرجع على معنى أنه لا يستشهد بحيث يرجع بنفسه ولا يرجع بشيء من ماله وخيله مثلا، أو أنه حتى لا يرجع بنفسه؟ لا، الذي يبدو أنه حتى ولا يرجع بنفسه على معنى يستشهد، لم يرجع بشيء يعني لا من النفس ولا من المال. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. إذن هذا نص على أنه ينبغي أن يكثر العبد من التهليل والتكبير والتحميد في عشر ذي الحجة، وسوف نشير إلى صفة التكبير إن شاء الله. قال وعن نبيشة البدلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه أحمد ومسلم والنسائي. أيام التشريق، المقصود بأيام التشريق هي الثلاثة الأيام التي بعد العيد، وسميت تشريقا إما لأنهم يشرقون فيها اللحم على ما أن لحم الأضاحي والهدايا يقطع وينشر في الشمس فهذا يسمى تشريق، أو لأنه تشرق الشمس مثلا يوم العيد كما من قبل الجاهلية أشرق ثبير كيمان وغير، لأن هذا يقولونه يوم عيد النحر في الحج فسمي تشريقا. وقيل في سبب التسمية غير ذلك، لكن الأغلب الله أعلم أنهم يشرقون فيها اللحم على معنى ينشرون اللحم في الشمس من أجل نوع من التخزين أو نوع من الحفظ. قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. إذن العشر الأولى أو التسعة الأولى فيها صيام، فيها صيام وذكر وصدقات من غير الأضاحي، لأن الأضاحي موعدها يوم العيد والثلاثة الأيام التي بعد العيد، وكذلك الهدايا التي تقرب الله عز وجل بها سواء كانت هذه التمتع أو هذه القران أو هدايا إضافية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجه 100 من الإبل. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، أولا يدل على سعة الإسلام وأن هذه الأيام يوسع الإنسان فيها أكثر من غيرها أكل وشرب، على ما أنه لا يصح الصيام فيها، مع أن الصيام عبادة لكنه لا يصح، مما يدلك على أن العبادة توقيفية وأننا لا نعبد الله إلا بما شرع وبما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن صام أيام التشريق يقصد القربة إلى الله نقول له إنك مبتدع وإنك مخالف للسنة. قال أنا أصوم والصيام مطلوب، نقول نعم هو مطلوب لكن في غير في فيما أمر به الشارع. فأيام التشريق من أفضل الأيام، وعلى الرغم من أنها من أفضل الأيام لكن الصيام فيها بدعة، إذن يدلك على أن ميزان العبادة هو ميزان شرعي. ذكر لله نعم، نتقرب إلى الله بالأضاحي نعم، لكن لا نتقرب إلى الله بالصيام في أيام التشريق. وهذا يؤكد لكم أن الله لا يعبد بمستحسنات العقول، وإنما العبادة مع النص ومع خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ذكركم بالتكبير وبالتهليل وبالتحميد كما مر في حديث ابن عمر. قال البخاري وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر. أظن نص الآية ليس واذكروا الله في أيام معلومات. الآية في سورة الحج نعم لا أيام معدودات البقرة لا سيأت لكن يقول وقال لأن فيها اثنين في الأيام المعدودات هذه واذكروا الله في أيام معدودات معروفة هذه أيام التشريق لكن قال واذكروا الله في أيام معلومات النص القرآني ليس واذكروا الله في أيام معلومات في سورة الحج على كل حال ولربنا جعلناها لكم من شاعر الله فكم صلى الله إذا وجه الجنوب وقلنا الذي قبلها وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك به شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذا ليست واذكروا ويذكروا اسم الله في أيام معلومات إذا يمكن أن تصحح لأنه يقصد القرآن هو قال ابن عباس ويذكروا اسم إلا أن يكون تفسير إن كان يعني إن كان طبعا القرآن لا يرد بالمعنى القرآن لا يرد بالمعنى لكني قد يكون تفسير ولا هو معلوم أنه لا يذكر بالمعنى القرآن فنص الآية ويذكر اسم الله في أيام معلومات وكذلك أنه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزق ما في أيام معلومات لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. إذا النص الآية ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وليس واذكروا الله في أيام معلومات هذا الذي في سورة الحج أيام العشر والأيام المعدودات التي في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات هي التي في البقرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن هذه هي أيام التشريق فإذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات التي في سورة الحج بأنها عشر ذي الحجة والأيام المعدودات التي في سورة البقرة بأيام التشريق لأنه قال سبحانه فمن تعجل في يومين فلا يتم عليه ومن تأخر فلا يتم عليه. إذن كان ظاهر في أن المراد بها الحج لمن كان بمنى. قال وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما هذا يدل على مشروعية التكبير في عشر ذي الحجة وينبغي للناس ان يهتموا بهذه الشعيرة وان يحيوها في مساكنهم واسواقهم ويكثروا من التكبير لان الله عز وجل يقول تكبر الله على ما هداكم يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال وكان ابن عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى يرتج منى تكبيرا على معنى أنه يكبر عمر رضي الله عنه فيسمعه من بالمسجد فيكبرون ثم يكبر من يسمعهم من خارج المسجد حتى يرتج منى تكبيرا. لكن ليس دليلا على التكبير الجماعي على معنى هيئة جماعية هذا لا إنما كل يكبر فليس فيه دليل على التكبير الجماعي اللي هو التكبير المنتظم هذا ليس دليل عليه إنما المقصود هو أن يكبر الناس وأن كل يكبر ويجتهد في العبادة رحمك الله. فهذه الحديث تدل على فضل هذه الأيام وهي صريحة صحيحة كما تلاحظون. وتلاحظون كذلك أنه اجتمع فيها مشروعية صدقة وصيام وصلاة، وهذا لا يكاد يجتمع في غيرها، صدقة وصيام وصلاة وذكر، فمن هنا كان لها مزيد هذا الفضل لأنها اجتمعت في هذه أنواع العبادات، بينما لا تكاد تجتمع في وقت غيرها. والذي يبدو أيضا فيما يتعلق بعشر الحجة أن الفضل يعم المسلمين كلهم وليس خاصا بالحجاج وخاصة عشر ذي الحجة، أما أيام التشريق فيما يتعلق بمناسك الحج خاصة، أما فيما يتعلق بالأضاحي فيعم المسلمين كلهم. كذلك أيضا في عشر ذي الحجة الأولى أيضا كذلك يعم المسلمين كلهم من ذكر الله عز وجل وصيامها ونحو ذلك. والصيام يوم عرفة كما تعلم المشروع إلا للحاج إذا إلا أنه يشق عليه، وينبغي للحاج أن يتفرغ للعبادة وأن يتخفف من أجل أن يكون أنشط وأقوى في العبادة يوم عرفة. ومعلوم فضل صيامه كذلك أيضا، فإنه يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها أو كما جاء، أو يكفر السنتين الماضيتين أو كما جاء. أما أيام التشريق فهي تكبير وذكر وهدي وأضاحي، لكن ليس فيها صيام كما قلنا. فيما يتعلق بمحل التكبير على معنى أنه هو في عشر ذي الحجة، يبدأ من دخول ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق، وهو في عشر ذي الحجة الأولى تكبير مطلق على ما يكبر في كل وقت سواء أدبار الصلوات أو في غيرها، قائما وقاعدا ومضطجعا وفي بيته في سوقه في عمله فإنه يكبر على كل حال وفي جميع الأحيان في عشر ذي الحجة. لكن في أيام التشريق يقول العلماء أنه يكون تكبير مقيد، تكبير مقيد على معنى يكون بعد الصلوات، يكون بعد الصلوات المكتوبة يكبر، ثم يأتي بالتسبيحات المشروعة كان كالتهليل كقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرا ونحو ذلك، هي تكون بعد التكبير. وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهناك من قال أنها أفراد وهناك من قال أنها شفع، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولو قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فحسن. ولو أتى بأي صيغة في التكبير مشروعة يعني ليست بدعية ولا فيها شركيات فلا مانع، فالأمر في هذا واسع كما يقال في التلبية أيضا. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل تجوز الصلاة بعد صلاة الوتر؟ إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه سوف يصلي ينبغي أن يؤخر صلاة الوتر ويجعلها آخر صلاته من الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. أما إذا كان لا يعلم بمعنى أنه أوتر قبل أن ينام ثم استيقظ من الليل وأحب أن يتنفل فلا مانع، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من وتره أنه يصلي ركعتين قاعدة، يصلي ركعتين قاعدة كما تقول عائشة. هل يجوز لبس الساعة المطلية بالذهب، أي أن الذهب فيها نسبته قليلة جدا في القشرة الخارجية فقط، أما الباقي فمن معدن عادي، وكذلك القلم المطلي بالذهب هل يجوز استخدام؟ كل ذلك لا يجوز، وإن كان المسألة فيها خلاف معلوم رأى العلماء يبيح المطلي، لكن المسلم ليس بحاجة إلى هذا وبخاصة الذكر، الأنثى لا مانع، أما الرجل الذكر فلا يجوز له استخدام المطل سواء كان في قلمه أو كان في ساعته أو خاتمه. ما معنى قوله تعالى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم؟ يستدل بعضهم به على عدم تلبس الجن بالإنس وأن كيد الشيطان كان ضعيفا وأنه لا يستطيع أن يؤذي البشر لأنه ليس له سلطان عليهم. لا، السلطان بمعنى جبر، ما كان عليكم من سلطان أجبركم. أما الإغواء فالله عز وجل أثبت أن الشيطان حريص على أن يغوي، ولهذا لم يستثني الله عز وجل إلا عباده المخلصين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. والله عز وجل قال له أجلب عليهم بصوتك بخيلك بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل. عبادي يعني الصالحين، فالمراد بالسلطان هنا بمعنى الإجبار، فلا يجبر ولا يستطيع أن يجبره أيضا، إنما إغراءات. والنفس البشرية معلوم من ضعفه أحيانا أمام الأهواء وأمام المشتهيات والرغبات ونحو ذلك، هذا هو المقصود والله أعلم. أما مسألة التلبس الجني بالإنس فهذه دليلها ليس من هذه الآية، إنما بعضهم يستدل بمثل قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. كيف بالذي يفطر خلافا للناس بحجة أنه لم يرى الهلال بعينه؟ لا، إذا ثبتت رؤيته وصام الناس يجب عليه أن يصوم، وإن لم يصوم فإنه يعزر بما يردعه ولا يجوز أن يشذ عن الناس. المسلمون في بلد النصارى يسألون هل يجوز لهم مشاركة النصارى في أعيادهم إذا دعوا إليها على معنى حضور احتفالاتهم؟ الأصل أن لا يحضر الإنسان هذه الأعياد، وبخاصة الأعياد الدينية والأعياد التي في مثل هذه المناسبات الدينية والأشياء، لأن هذه أولا محرفة وغير صحيحة، وليس المسلم أن يشارك في ذلك. أما مناسبات كدعوات أو ولائم ونحو ذلك وفيها مصلحة وفيها مثلا تأليف القلوب من أجل الدعوة والدخول في الإسلام فإن هذا لا مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة اليهود ويجيب دعوة غير المسلمين، وإذا كان في هذا خير وفيه مصلحة ظاهرة فلا مانع. أما إذا كانت مناسبات دينية وجماعية فهذا الأولى بالمسلم أن لا يشارك فيها، لأن الأصل هو بغض الشرك والمشركين. متى تكون زكاة الفطر في نصف النهار إذا علموا بذلك؟ يبدو ما دام أنه تبين أنه يوم عيد وأنه منها ليس من رمضان فإنها تؤدى في ذلك اليوم، تؤدى في ذلك اليوم، وحتى ولو كان قبل الصلاة من الغد فتؤدى. وإذا قلنا إنه أداء إن في اليوم الثاني أداء وليس قضاء فإنه ينتظى بها، لأن معلوم أن السنة في إخراجها أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، هذا أفضل وقت في إخراجها، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فإذا الأمر في هذا واسع إن شاء الله. إذا أخذ الولد من أبيه مبلغا من المال يتاجر فيه وخسر ذلك المبلغ وأبوه ميسور الحال فماذا يترتب عليه؟ وإذا كان الولد يأخذ من أبيه نقودا بدون علمه فماذا عليه؟ هل يردها أم يخبر والده؟ أما فيما يتعلق بالأمر الأول، إذا كان الأب أعطاه يعني تمليكا ليتاجر فيه فلا شيء عليه، أما إذا أعطاه ليتاجر به يعني على معنى إما في نسبة معينة بالربح أو نحو ذلك أو مشاركة فهذا على حسب ما اشتركوا. إذا كان مشاركة مثلا فمعلوم أنه وهو الأصل فيه أنه أمين فيكون شركاء في الربح والخسارة ما دام أنه لم يفرط. إذا كان شريك مثلا أعطاه شركة أو أعطاه مثلا رأس المال من الأب والعمل من الابن هذا مضاربة كما هو معلوم، واجتهد الابن ثم خسر فلا شيء عليه. وإذا كان دين فطبعا يبقى دين في ذمته فلابد أن يسدد على حسب ما اتفقوا عليه. وإذا كان والد يأخذ من أبيه نقودا بدون علم هذا لا يجوز، يحرم على الابن أن يأخذ من أبيه من غير علمه، إلا إذا كان الأب بخيلا والابن محتاج للنفقة الضرورية النفقة الحاجية المعروفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان حينما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، قال لا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان على هذا النحو فلا مانع، أما ما وراء ذلك فلا يجوز، لا يجوز للابن أن يأخذ من أموال أبيه فإن هذا يحرم. وليس حال الابن مع أبيه كحال الأب مع ابنه، لأن الأب مع ابنه أنت وما ملكت أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فالأب له أن يأخذ من ابنه، لكن الابن لا. أولا لأن الابن غالبا له إخوان يشاركونه ولو أخوات، ويشاركه كذلك أيضا الزوجة في النفقة وأن أمه يعني، وكل ذلك مترتبات على الأب، فلا يجوز أن ينفرد بمثل هذا، بينما الأب يختلف في هذا. ما حكم الفرح والاستبشار بما يصيب الكفار من مصائب وحروب؟ هذا لا مانع منه. الله عز وجل يقول ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ففرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس، يعني أنهم أيضا فرحوا لنزام الفرس مثلا في هذه القضية، فلا مانع أشك أنه يعني أن يفرح الإنسان بما يصيب الكفار، خاصة إذا كانوا أيضا عداءهم ظاهر للمسلمين وكيدهم كذلك، فلا مانع أن الإنسان يستبشر بمثل هذا. وما حكم الجهاد لمن عليه دين بسبب خسائر ولا يستطيع من أدائها؟ هذا لا يلزمه الجهاد على كل حال، والجهاد ما له علاقة بالقضايا المالية، إذا كان يعني إذا استطاع يجهز نفسه فنعم، أما إذا كان مجهز أو لأن أحيانا الجهاد يؤخذ مثلا من بيت الماء أو تجهيز الغزاة أو من الزكاة، هذا كلها يعني من مصارف الزكاة تجهيز الغزاة وفي سبيل الله، فأحيانا قد يكون الإنسان حتى قال العلماء ولو كان غنيا التاجر أهل المجاهد ولو كان غنيا له أن يأخذ من الزكاة، لأن هذه ليس المقصود منها الحاجة، هو ما أعطي المجاهد للحاجة، لا أعطي من أجل الجهاد، فلو أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا لأنه في مصلحة المسلمين كالعاملين على الزكاة ونحو ذلك. ولهذا كان القرآن قال إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لما قال وفي سبيل الله وابن السبيل قال وفي بين هناك اللام للتمليك وهنا في، دل على أنه لا ينظر للحاجة، بل حتى مثلها العاملون أيضا لا يعطون لحاجتهم إنما يعطون مقابل عملهم ولو كانوا أغنياء. باب الريان من أبواب الجنة يدخل منه الصائمون كما ورد في الحديث الشريف، فمتى يكون المسلم من الصائمين؟ هل هو من صام رمضان؟ هذا هو الأصل، نعم الأصل أن الصيام والصيام الواجب، أما النافلة فهذا خير كثير لا شك، لكن المقصود بالصيام والصيام الواجب هو من صام رمضان إيمانا واحتسابا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في أحاديث كثيرة تبين أو تدل على المقصود بالصيام الزاكي والصيام الذي يرجى قبوله، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالأمر ليس سهلا، والإنسان يجتهد، والتوفيق بيد الله. ما حكم من قال بأن الحساب نعتمد عليه في رؤية الهلال لا في إثباته؟ في نفي رؤية الهلال هذا أصل ما يحتاج يعني في نفيه، لأن الأصل بقى شعبان بالنسبة لرمضان، ما يحتاج يعني ما يحتاج ننظر في آلات، لأن الأصل بقى شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكملوا عدة شعبان 30، نص، فلا يحتاج ننظر في النفي. من إدانا بصوم يصوم صوم القضاء ثم أفطر فهل عليه شيء؟ هو مخطئ، ما يجوز. الإنسان إذا صام صام قضاء الصيام يكون واجبا، ولا يجوز له أن يفطر من غير عذر. لكن على كل حال إذا أفطر فإنه يقضي هذا اليوم ولا شيء عنه، لكن يتوب إلى الله عز وجل. إذا كان على الإنسان الركعتين التي قبل الفجر وتوضأ وقت صلاة الضحى، فهل يصلي ركعتين وهي ركعتي الفجر وركعتي الضحى وركعتي الوضوء؟ لا، ركعتي الفجر يقضيها ثم يصلي ما يتيسر له، يصلي ما تيسر له سواء الضحى أو ما حكم الأضحية؟ هل هي واجبة على كل شخص بعينه؟ لا، الأضحية سنة، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم تزيين بعض العبي والمشالع بخيوط من ذهب، أو تزيين بعض المصاحف بشيء من الذهب؟ أما المصحف فنصوا على جواز تزيينه، تذهيب المصحف، قالوا لا مانع من هذا على اعتبار أنه تعظيم وتكريم للقرآن. أما فيما يتعلق بالمشالح والملابس ونحو ذلك، فيما يتعلق بالحرير معلوم من الترخيص 4 أصابع ونحو ذلك. أما الذهب الأصل أنه لا يجوز، لكن المعروف أنه ليس ذهبا، التي بالمشالح المعروفة ليس ذهبا، بدليل أنه يفسخ ويتغير، فلو كان ذهب ما تغير. ما معنى الملائكة الكروبيون ولماذا سموا كذلك؟ ما أعرف اللفظ هذا. هل ليلة القدر شيء يرى بالعيون كما يقول كثير الناس؟ لا، ليس هناك دلالات يعني بحيث يراها الإنسان بعينه، لا، قد يعني يظهر نوع علامات لبعض الناس وبعض الصالحين، لكن الله أعلم. ولا ذكر بعض العلماء أشياء لكنها لا دليل عليها، أن الشمس تكون لا شعاع لها، وأن الكلاب لا تنبح ونحو الكلام، هذا كله لا يعول عليه. والشيء الثاني، الشمس تخرج بعد ما تنتهي ليلة القدر، كيف عرفنا يعني راحة ما حكم الزوجة تعتمر عن زوجها المتوفى أو تحج عنه، مع العلم أن زوجها لم يكن صاحب صلاة وقليل من الطاعة في حياته، مع أنه حج واعتمر عن نفسه؟ على كل حال هو أفضل إلى ما قدم، فإن كانت يعني ترى أنه كان عنده إحسان وعنده عمل صالح فأرجو لا بأس أن تعتمر وتحج عنه. هل يطلق بدعية صيام أيام التشريق إذا صام الإنسان لموافقتها صوم كان يصوم وكصيام الخميس؟ نعم، هذا لا يجوز، لأن نص على أيام التشريق حتى ولو كان يوافق صومه، حتى لو كان يصوم صوم واجب أيضا، لو كان يصوم مثلا عليه كفارة مثلا صيام شهرين مثلا، أو يصوم صيام كفارة يمين إذا كان ممن له الصيام، فإنه لا يجوز أن يصومها أيام التشريق. وإذا جاء يوم العيد فإنه يفطر، الذي يصوم صوم متتابع كما كان عليه شهرين صيام شهرين متتابعين ثم وافق يوم العيد ويوم التشريق فإنه يفطر أيام العيد ويوم التشريق ثم يصوم بعد ذلك، ولا ينقطع التتابع، لوجود العيد لا ينقطع التتابع. أرجو تفسير آية الحجاب، علما بأنني أرى معظم النساء لا يحجبن الوجه حتى بجوار بيت الله، هل تقبل العبادة وهي